نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن طبيعة الإنسان وتقلبه ومدى ضجره وقلقه، فهو إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. فإذا أنعم الله على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وعيل صبره وكثر ضجره وتبرم منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها وطلب منه رفعها، فتكون هذه الشدة همة تقيمه وتقعده، فلا يفكر إلا فيها ولا يطلب إلا التخلص منها، فيدعو الله على هيئاته المختلفة مضطجعا أو قاعدا أو قائما. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته وأزال مصيبته أعرض وابتعد عن خالقه ونأى بجانبه كأنه لم يصب بشيء، فكان حاله مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فاستمر على غفلته معرضا عن ربه مفرطا في طاعته عاكفا على معصيته، كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه، ولا أصابته مصيبة فأنجاه الله منها. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وأي جحود أكبر من هذا الجحود؟ فمن طبائع الإنسان أنه يظل مدفوعا مع تيار الحياة، يخطئ ويذنب ويطغى ويسرف، الصحة موفورة والظروف مواتية، وليس إلا من عصم الله ورحم من يتذكر في إبان قوته ويعي أثناء قدرته أن هناك ضعفا بعد قوة وعجزا بعد فتوة. وساعات الرخاء تنسي والإحساس بالغنى يطغي، ثم يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع، خائف وجل، كثير الدعاء، عريض الرجاء، ضيق بالشدة، مستعجل للرخاء. فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر ولا يتذكر، انطلق إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار ومعصية وفجور، ناسيا النعمة جاحدا المنة. ولقد ذم سبحانه وتعالى من هذه صفته وتلك طريقته وهذه حاله، فهو مسرف على نفسه زين له الشيطان عمله من شرك وكفر ومعصية ونفاق ونسيان للنعم وجحود لها. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كله، فإن المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.